إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الله تعالى لنا قصص النبيين على وجه فيه إجمال، ومن آخر ما قرأنا وشرحنا قصة لوط عليه السلام، ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى القصة السادسة في سورة هود، وهي قصة مدين الذين أرسل إليهم شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. مدين قيل أنها نسبة إلى ابن لإبراهيم اسمه مدين، ثم سميت القبيلة باسمه، وإلى مدين أخاهم، أي إلى أهل مدين أخاهم، سميت القبيلة باسم ولد إبراهيم. ومدين هم قوم بين الحجاز والشام، ويقولون بالقرب من معان، بالقرب من معان، ولو أردنا أن نتكلم بلغة اليوم فقوم مدين كانوا يسكنون قريبا من الشوبك، لأن الله تعالى قال على لسان شعيب كما سيأتي معنا في آيات في نصيب غد من الدرس، قال وما قوم لوط منكم ببعيد، وقوم لوط قريبون منهم بقرة سدوم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قالوا إلى مدين أخاهم، فالله عز وجل يبعث في القبيلة والقوم رجلا منهم يعرفونه، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه. وفي هذا رد على كفار قريش الذين استعظموا أن يكون النبي رجلا منهم. فالله تعالى يقول لهم لا تستغربوا، فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من النبيين، فإن الله تعالى أرسل الرسل وهو منهم ومن بني جنسهم. وقد يقول قائل الله عز وجل قال للوط إن ابنك ليس من أهلك، وهنا يقول إلى مدين أخاهم، هذا قبل أن يأمرهم وقبل أن ينهاهم، قبل أن يأمرهم وقبل أن ينهاهم، وبعد الأمر والنهي فالواجب الولاء لمن استجاب والبراء ممن خالف وعاند. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، في الآيات. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما من نبي بعث إلا بعث بدعوة التوحيد، فالشيء الذي يجمع دعوة الأنبياء جميعا أمرهم أقوامهم بأن لا يعبدوا إلا الله تعالى، ثم التركيز على الأهم فالمهم، والتركيز على آفة القوم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بدأ بالتوحيد وهو أساس كل خير، ثم قال ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أمرهم بأن لا يطففوا المكيال والميزان، أن لا يطمعوا إن أخذوا بالزيادة، وإن أعطوا بالتنقيص، ففي الصورتين تنقيص لحق الغير، إن أخذت فطمعت بالزيادة عن حقك، أو إن أعطيت فأنقصت من المال، فهذا في الصورتين تنقيص لمال الغير، ولا تنقصوا المكيال والميزان، في الصورتين، إن أعطيت فزن وأرجح، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، زن وأرجح، أعطي وزد، وإن أخذت خذ حقك، لا تنقص المكيال والميزان. إني أراكم بخير، أنتم في سعة من أمركم وفي رغد ورفاهية، فلستم بحاجة إلى هذا التنقيص. ما الذي يدعوكم إليه؟ أو إياكم أن يزول الرغد عنكم بسبب هذا التنقيص الذي تفعلونه. إني أراكم بخير، إما أنكم في رفاهية ورغد فلا داعي لما تعملونه من التنقيص، وإما تهديد لهم، أنتم الآن بخير لكن إن بقيتم تفعلون فأخشى أن يزول عنكم هذا الخير. وهذه يا إخوة سنة لله سبحانه وتعالى، أن لكل معصية نوع من أنواع العذاب في الدنيا ونوع من أنواع العذاب في الآخرة. وقد ثبت عند ابن ماجه والحاكم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس أن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، خمس أن تدركوهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم زكاة مالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم ما أمطروا، وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. وهذا هو الشاهد: وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. ما معنى السنين؟ شدة. إني أراكم بخير، تهديد، أنتم بخير، فما الذي يدعوكم لأن تفعلوا أعمالا توصلكم إلى الأخذ بالسنين والشدة؟ الشدة في المعيشة وجور السلطان، ظلم السلطان. فمن أسباب ظلم السلطان تطفيف المكيال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. في رواية عند أحمد قال: فأخذوا قطعة مما في أيديهم. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذ شيئا أو فأخذ قطعة مما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله جعل بأسهم بينهم شديد، جعل بأسهم بينهم شديد. فتطفيف المكيال يمنع من الرغد ويجعل الإنسان يعيش في شدة. إلا أخذوا بالسنين، السنة القحط. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس السنة أي القحط ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. أن يكثر المطر ولا يظهر الخير. إني أراكم بخير، ابتعدوا أقلعوا عن تطفيف المكيال والميزان. إن وزنتم فأرجعوا، إن بعتم أعطوا الناس حقه. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أخاف، قال ابن عباس، إني أعلم، إن بقيتم فإني متيقن أعلم. وقيل أخاف على ظاهرها، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهذا الأمر جزاء المعصية أمر متعلق بالمشيئة، ولكن لله سنة، وسنته سبحانه وتعالى لا تتخلف. قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. هل هذا العذاب اليوم المحيط هل هو في الآخرة إني أخاف عليكم أن يحيط بكم العذاب في الآخرة، أم أنه يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؟ الظاهر أنه يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. إني أخاف عليكم عذاب يحيط بكم كما تحيط الدائرة بأهلها، فإن وقع هذا العذاب لا تنجون منه، وهذا العذاب لابد أن يقع بكم، ووقوعه في الدار الدنيا والآخرة. فالمعصية لها شؤم في الدنيا والآخرة، والطاعة لها بركة في الدنيا والآخرة. ولذا كان يقول بعض الصالحين: من عمل طاعة فجعلها في بطن صخرة في سابع أرضين فإن بركتها لابد أن تظهر عليه في الدنيا والآخرة، ومن عمل معصية وجعلها في بطن صخرة في سابع أرضين فإن شؤمها وحسرتها لابد أن تظهر في الدنيا والآخرة. الطاعة لها بركة ولو أخفاها صاحبها، ولو لم يعلم بها أحد، لابد أن تظهر بركتها، والمعصية كذلك. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى مدين، وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريبا من إمعان، وبلادهم تعرف بهم، يقال لها مدين. فأرسل الله إليهم شعيبا، وكان من أشرفهم نسبا، ولذا قال أخاهم شعيبا، ولهذا قال أخاهم شعيبا، يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان. خص القوم بهذا الأمر لأن هذا أمر إيش؟ شائع بينهم. فالإنسان يأمر وينهى قومه بما ينجيهم، ويتعلم من دينه ما يلزم بني قومه. يعني الإنسان يعيش بالنصارى عليه أن يعلم فساد النصارى وعقائد النصارى وتاريخ الحدوث التحريف الدين في دين النصارى وما شابه، لكن لو كان يعيش بالمسلمين لا يوجد عنده نصارى، لو أنه أهمل هذا لا حرج. وهكذا فالأصل في الإنسان أن ينتبه، أن يعرف علة القوم، أن يعرف الفساد الشائع واللائع، وأن يركز عليه. وكما يقولون فقه واجب الوقت، من لا يتقنه ومن لا يحسنه يسيء أكثر ما يفسد. ينبغي أن نعرف واجب وقتنا وأن ننشغل بواجب الوقت. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. نهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان، في المكيال والميزان. إني أراكم بخير، أي في معيشتكم ورزقكم، وإني أخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي في الدار الآخرة. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قد يقول قائل: أمرهم بقوله ولا تنقصوا المكيال والميزان، ثم قال أوفوا المكيال والميزان بالقسط. هذا تكرار. فالكلام الأول يغني عن الثاني، ثم قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذا تكرار آخر، تكرار ثالث. لكن ولا تبخسوا الناس أشياءهم هذا يشمل المكيال والميزان وغير المكيال والميزان، ففيه شيء زائد، ففيه فائدة زائدة. لكن قوله يا قوم أوفوا الكيل والميزان، ما هي الفائدة الزائدة من ذلك؟ استدل بعض الأصوليين بهذه الآية على مسألة مهمة، من يمكن أن ينقضح في باله؟ من انقضحت في باله فهو أصولي خريت. هات أحسنت. أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ الأمر بالشيء أو النهي عن الشيء هو هل هو أمر بضده؟ هل هو أمر بضده؟ النهي عن شيء هل هو نهي عن ضده؟ والنهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ هنا قال في الأول ولا تنقص المكيال والميزان، هذا نهي عن شيء. فيا قوم أوفوا المكيال والميزان أمر بإيش؟ بضده. فقالوا لا يلزم من النهي عن الشيء أن يكون الأمر بضده، لأن الله تعالى أمر، لو كان يلزم لما كان داعي لهذا الأمر. وكلمة الفصل عند المحققين كما تعلمنا في الأصول قلنا أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، والنهي عن شيء أمر بأحد أضداده وليست أمر بجميع الأضداد. فهنا نهاهم عن الشيء، نهاهم عن مكيال الميزان، فهو أمر بأحد الأضداد ليس أمر كل الأضداد. فهنا قال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، فهذه فائدة زائدة. وقد يقال أن في هذا التكرار والتكرار لأن شعيب عليه السلام يعلم أنهم مصرون وأن هذا داء مكين منهم، فنوع وأكد ورغب فأمر ونهى، ونهى عن أصل الشيء ثم عالج، نهى عن أصل الداء ثم عالج باجتثاث هذا الداء من أصله، وهو إيش؟ وهو ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني من لم يبخس الناس أشياءهم أطفف المكيال وأوفى المكيال. فهذا من باب التنويع ومن باب التأكيد، أكد ونوع العبارات من أجل أن هذا الداء متمكن منهم. قال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط أي بالعدل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فمن أسباب الفساد في الأرض والعتو فيها أخذ الأموال بالباطل، تطفيف المكيال، فهذا فساد، هذا من الفساد في الأرض. بقية الله خير لكم، قرأت قراءة شاذة، تقية الله خير لكم، وقرأت بقية الله خير لكم أي ما يبقى في أيديكم من حلال صرف من غير اعتداء على أموال الناس بالتطفيف والمكيال هو أبرك لكم وخير لكم وأحسن. فالشيء الحلال القليل أفضل من الشيء الحرام الكثير. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وهذه البقية الله سبحانه وتعالى يبارك فيها إن فعلت من أجل الله، إن فعلت وصاحبها مؤمن، فهذه البركة لا يشعر بها ولا يحس بها ولا يجد ثمرتها إلا شريطة وجود الإيمان. هذا أمر مجرب. بعض أهل الدنيا ممن لا يسألون عن الحلال والحرام يجدون أن غيرهم ماله دون مالهم بكثير، وأن الله سبحانه وتعالى رزقهم هناءة في العيش وساعة أكثر منهم بكثير. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، أي أنا لا أقدر على حفظكم، فأنتم تحت مشيئة الله، إن شاء أخذ ما في أيديكم. فالخير الذي عندكم إني أراكم بخير، إن بقيتم مستمرين على هذه الآفات على هذه الأدواء فأنا لا أصنع لكم شيئا، أو وما أنا عليكم بحفيظ أن لست عليكم برقيب. فمجرد أمري إن لم تخشوا ربكم وتراقبوه تنبعث هذه المراقبة من قلوبكم وتقواكم، فأنا لا أستطيع أن أحفظكم ولا أستطيع أن أرقبكم، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يرقبكم. قال ابن كثير رحمه الله: ويقوم أوف المكيال والميزان بالقسط، ينهاهم الله تعالى عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس، ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط أخذا وإعطاء، ونهاهم عن العتو في الأرض بالفساد، وقد كانوا يقطعون الطريق. وقوله بقية الله خير لكم، قال ابن جرير: أي ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس. قال: وقد روي هذا عن ابن عباس. قلت: ويشبه أي هذا قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الطيب ليس كالخبيث، الطيب يبقى والخبيث يفنى. بقية الله خير لكم. وقوله: وما أنا عليكم بحفيظ، أي برقيب ولا حفيظ، أي افعلوا ذلك لله عز وجل لا من أجل أن يراكم الناس. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك؟ هكذا قرأها حمزة والكسائي وحفص عاصم، وقرأها غيرهم: أصلواتك على الجمع. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قرأها إبراهيم بن أبي عبلة التابعي الدمشقي: أو أن نفعل في أموالنا ما تشاء، أو أن نفعل في أموالنا ما تشاء، على الخطاب بالتاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، أي أنت موصوف بيننا بالحلم والرشد والعقل والرجحان، فكيف تأمرنا في أن نترك مصالحنا؟ هم مساكين ظنوا أن مصالحهم في العدد، في كثرة المال، في تحصيل الأموال بأي طريقة من الطرق، فأنت الموصوف بالحلم والرشد. جعلوا دينه صلاته، قال: أصلاتك. وفي هذا إشارة إلى كثرة صلاة شعيب واشتهاره بينهم بالعبادة، فأقاموا صلاته وقام دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة خير موضوع، والله سماها: وما كان الله ليضيع إيمانكم، جعل الصلاة إيمان. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أمرهم كما تبين معنا بأمرين: أمرهم بالتوحيد أولا، وأعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم أمرهم ثانيا بلا تنقصوا المكيال والميزان، فبينوا أنهم ما استجابوا له في الأمرين. نعبد الله وحده ونترك ما عليه الآباء والأجداد المألوف. قالوا: وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ فإن عبدوا الله وحده فهم سيخرجون عما عليه آباؤهم وأجدادهم. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، كيف تأمرنا بشيء؟ ألفنا عبادة الأصنام وعبادة غير الله، وألفنا هذا العمل فيما بيننا تنقيص المكيال، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. وهذا الكلام لهم منهم له من باب الاستهزاء: أنت حليم رشيد، كيف تفعل هذا؟ كيف تقول هذا؟ فالإنسان تتعطل مفاهيمه وإدراكه، فتنقلب الحقائق وتنعكس لما يقيس الأمور بميزان المصلحة الشخصية الذاتية. لما يصبح الإنسان همه مصلحته، فهو يقلب الحقائق كيفما شاء ويلعب بها كيفما شاء. فاستنكروا واستهزأوا به: أنك جئت بشيء عجيب، كيف تفعل هذا؟ كيف تأمرنا؟ هذه أموالنا، نفعل فيها ما نريد، لماذا تنهانا عن ذلك؟ يقول ابن كثير رحمه الله: يقولون متهكمين قبحهم الله، أصلاتك أي قراءتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي الأوثان والأصنام، وأن نفعل في أموالنا ما نشاء فنترك التطفيف من قولك وهي أموالنا نفعل فيها ما نريد؟ وقال الثوري في قوله: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعنون الزكاة، يعني كأنه أمرهم بالزكاة، فكيف تأمرنا بأن نترك العبادة وأن نؤدي نصيبا من المال؟ هذه أموالنا نحن نفعل فيها ما نشاء. والمال صاحبه إن رآه استغنى يطغى، فالإنسان ما لم يتق الله، فصاحب المال إن للمال طغيان نجعل صاحبه يطغى. المال نسوا أن المال هذا ليس لهم، إنما هو من الله عز وجل، هو هبة ورزق من الله سبحانه وتعالى جعله بين أيديهم، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه فيه. قال: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعنون الزكاة، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال ابن عباس وغيره: يقولون ذلك استهزاء، قبحهم الله ولعنهم. ثم رد عليهم بكلام يأتي إن شاء الله في نصيب درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.